أحسن الله إليكم، هذا سؤال يقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ فهل هي بدعة؟ عد التسبيح بالمسبحة إذا كان الهدف من ضبط العدد وعدم النقص لا مانع، وإن كان تتخذها سنة وشعارا فلا. ولذا ذكر شيخ تقي الدين عن بعض المتصوفة أن مسابيحهم يحملها الرجل على منكب من ثقلها، وهذه تتخذ كرموز ورموز لهم وطقوس لهم، وهذا ما يصلح. أما سبحة صغيرة تعد بها التسبيح حتى لا تنساه فإنها جائزة، والعد بالأنامل أفضل لأنها مسؤولة مستنطقة. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.